أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا إله إلا لا إله إلا الله. ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم وعن تعدي حدوده. ولا تعتد. فالتحريم غلو لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم والتعدي تجاوز الحلال إلى الحرام. دائما الانحراف عن الصراط يكون إما بالغلو وإلا بالتقصير. فنهى الله عن الأمرين: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، يعني ولا تعتدوا الحلال إلى الحرام. قال: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كلوا مما رزقكم الله خلاف التحريم. كلوا هذا يتضمن يعني التمتع بالحلال خلافا لمن يحرم ذلك. حلالا طيبا واتقوا الله في بما تأكلون. كلوا حلالا من كسب طيب وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. ثم قال سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وذكر حكم اليمين. ولغو اليمين كما يقول الإنسان لا والله بلا والله يجري على لسانه من غير عقد القلب ولكن اليمين المعقودة الصادرة عن قصد يجب الوفاء بها إلا أن يكون الحنث فيها خير فيفعل العبد ما فيه خير ويكفر عن يمينه. ثم ذكر الله كفارة اليمين وهي أحد 3 أشياء: طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ختم الله الآية بقوله: واحفظوا أيمانكم. احفظوها بعدم الحلف. ينبغي للإنسان أن لا يكون حلافا، كثرة الحلف مذمومة. وحفظها أيضا بالكفارة. إذا الإنسان عقد اليمين ثم حنث في يمينه فعليه كفارة